بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فضائل الصحابة. وأفضل هؤلاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. رواه البخاري. ولأبي داود: كنا نقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. زاد الطبراني في رواية: لا يسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. هذا ولم أجد اللفظ ذكره المؤلف بزيادة علي بن أبي طالب. قول المؤلف رحمه الله تعالى في فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وقدم لنا بيان الصحابي من هو. يقول: هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فيخرج من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقال له صحابي؟ لا. التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مسلما ثم ارتد عن الإسلام، هل يقال له صحابي؟ لا. إذن الصحابي هو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، مات على الإيمان ولم يرتد عن الإسلام. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الخلفاء الأربعة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. هؤلاء هم الخلفاء الأربعة، وأفضلهم أفضل هؤلاء الأربعة من هو؟ هو أبو بكر بلا إشكال ولا مراء، ومن قدم عليه غيره فقد أخطأ وأساء إلى نفسه وأساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار لإمامة أمته إلا الأفضل، وهو عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لما مرض وما استطاع أن يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقال عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمسلمون إلا أبي بكر، يعني يأبون إلا أن يختاروا أبا بكر، وهو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر، وهو أحقهم بالخلافة، لأن الخلافة للأفضل فمن بعده، وهكذا. فما يمكن أن يقدم المفضول على الفاضل في بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام يقدم لقيادة الجيش من يصلح لذلك، يقدم للسفارة بينه وبين أعدائه من يصلح لذلك، يقدم للإمامة العظمى من يصلح لذلك، ولا يقدم صلى الله عليه وسلم المفضول على الفاضل. لو كان هناك شخص أفضل من أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم لقدمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ، معصوم من الخطأ، فهو لا يخطئ أبدا، ولو حصل شيء بغير قصد منه فالله جل وعلا لا يقره على ذلك، كما قال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى الآيات. وقال جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فهو عليه الصلاة والسلام من استأذنها أذن له الله جل وعلا، ما أقره على ذلك، لأنه يستأذن من هو ذا عذر ومحق في استئذانه، ويستأذن من ليس له عذر، فهو يأذن عليه الصلاة والسلام. فآتبه الله جل وعلا وقدم له سبحانه وتعالى العفو قبل العتاب، فقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فالحاصل أن من يقدم أحدا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقد أساء إلى نفسه وأساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأساء إلى الصحابة رضي الله عنهم الذين قدموا أبا بكر. ولا يليق بمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يتخطى هذه الأمور ثم ليقال له: لما أحببتم فلانا عن فلان؟ نحن لا نحب ولا نقدم إلا من قدمه الله جل وعلا، فلما يقدم زيد أو عمر بدون تقديم الله جل وعلا ورسوله؟ ما المصلحة؟ ما علاقتك؟ قدمت أباك أو عمك أو خالك؟ لا، قدمت من قدم الله جل وعلا وأخرت من أخر الله جل وعلا فلما أحببنا حمزة رضي الله عنه ولما أبغضنا أبا لهب؟ كلاهما عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقرابتهما للنبي صلى الله عليه وسلم سواء عم وعم. والله جل وعلا يقول: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء، هو أفضل الشهداء رضي الله عنه وأرضاه. وصلته بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلة أبي لهب من حيث النسب سواء، ما بفرق. فنحن نقدم من قدم الله جل وعلا، من قدم الله سبحانه وتعالى على غيره. أفضل الأربعة من هو؟ أبو بكر ثم عمر. انظر، عمر رضي الله عنه تأخر إسلامه، عمر رضي الله عنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وتقلد سيفه خارجا من داره يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وليكن ما يكن، لكن لما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يعلم هذه الأمور؟ يعلم سبحانه وتعالى ويعلم عليه الصلاة والسلام. لكن موقفه من الإسلام موقف عظيم، كفر السابق واللاحق رضي الله عنه، فرق الله به بين الحق والباطل، شهد له بذلك الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن مسعود: ما كنا نصلي بالمسجد الحرام حتى أسلم عمر، وما كان الواحد منا يستطيع أن يظهر إسلامه حتى أسلم عمر. إسلامه عز ونصر للإسلام والمسلمين، وفرق الله به بين الحق والباطل. لما فضلنا؟ لأن الله جل وعلا فضله، ولمواقف الشريفة المشرفة رضي الله عنه وأرضاه. ما فضلناه لأنه عم أو خال أو قريب أو ذا نسب منا، لا. فأفضل هؤلاء الأربعة أبو بكر، لو أزن إيمانه بإيمان الأمة كلها لرجح رضي الله عنه، فهو أحب النبي صلى الله عليه وسلم بكل قلبه وآمن به كامل الإيمان وصدقه في جميع أموره ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه في شيء ما. وقد عاتب عمر رضي الله عن عمر لما أحضر صحيفة من التوراة ومن الإنجيل قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئت بها بيضاء نقية، ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ما من صاحب نعمة أو يد إلا وكفاته عليها إلا أبا بكر، ما كفاه النبي صلى الله عليه وسلم على أيديه البيضاء، لأنه ما تمكن من ذلك، وكرمه وشهد له بالجنة وقدمه على سائر الصحابة رضي الله عن الجميع. فنحن نحب أبا بكر بمحبتنا لله ولرسوله، ونحب عمر بمحبتنا لله ورسوله، ونحب عثمان بمحبتنا لله ورسوله، ونحب علي بمحبتنا لله ورسوله. فنحن أحببناهم في الله ومن أجل الله، لأنهم ناصروا محمدا صلى الله عليه وسلم، وساعدوه وأعانوه، وجاهدوا معه في سبيل الله، وبذلوا أنفسهم وأموالهم رخيصة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل هؤلاء الأربعة أبو بكر، فكيف يفضله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يأتي الشقي العنيد يقول: لا لا لا، ما هو صحيح، ما هو صحيح كلام الله وكلام رسوله، ولما قدمت هذا على هذا بدون دليل؟ لما لا يليق بالمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يقدم من أخره الله جل وعلا ورسوله، ولا يليق به أن يؤخر من قدمه الله جل وعلا ورسوله. فنحن تبعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نقدم من قدم، ونؤخر من أخر، ونحب الجميع، ونترضى عنهم، ونذكرهم بالخير، ونفديهم بأنفسنا وأموالنا وآبائنا وأمهاتنا رضي الله عنهم وأرضاهم. وأفضل هؤلاء الأربعة أبو بكر، ثم بعده. ما نقول أبو بكر وعمر، لا، نقول ثم، التي تدل على الترتيب والتراخي. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. عثمان رضي الله عنه ذا فضل عظيم، ذا النورين. لما قدم قيل له ذا النورين؟ لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج رقية وتوفيت والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ثم لما عاد إلى المدينة زوجه أم كلثوم رضي الله عن الجميع، وتوفيت أم كلثوم بعصمته، قال: لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها. وسمي ذا النورين، ورجل تستحي منه الملائكة من طوق النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل بذل ما له في سبيل الله، جهز جيش العسرة بما لم يجهز به غيره. قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، هذه تكفر عنه السابق واللاحق، رضي الله عن عثمان وارضاه. ثم لنا ان نعلم ان التفضيل بين علي وعثمان رضي الله عنهما لا حرج فيه، ما يخطى من كفر هذا على هذا، انما يخطى من قدم عليا على عثمان في الخلافة. من قدم علي على عثمان في الخلافة فهو خطأ، ومن قدمه في الفضل فلا، فهو أخف شأنا، لأن الصحابة رضي الله عنهم ميزوا بين علي وعثمان وفاضلوا بينهما، ولكل فضل لم يدركه الآخر رضي الله عنهم وأرضاهم، وكلهم ذو فضل. ولكن جل الصحابة وأكثر الصحابة رضي الله عنهم قدموا عثمان على علي رضي الله عنهم، ومن قدم عليا على عثمان فقد اتهم الصحابة رضي الله عنهم، اتهمهم أنهم ظلموا على علي وحاشاهم من ذلك، مع أن بعض الجهلة يتهم ويظن ويقول إن بعض الصحابة ظلموا فلانا وظلموا فلان، وليس كذلك، وهم ليسوا معصومين لكنهم ما ظلموا أحد، يتحرون الحق والصواب رضي الله عنهم. حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى نخير يعني نختار واحد على الآخر، نفضل واحد على الثاني، فنقول: فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. هكذا يرتبونه رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم حي ويسمع هذا ولم ينكر عليهم. لو كان خطأ قال: لا، علي أفضل من عثمان، لا تفضلون عثمان على علي. ما يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الخطأ. كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه. رواه البخاري، هذا الحديث الصحيح لا إشكال فيه. ولأبي داود: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هكذا يقول الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خير القرون. زاد الطبراني في رواية: فيسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. النبي يسمع تفضيلهم عثمان رضي الله عنه فلا ينكر عليهم. هذا يقول المؤلف: ولم أجد اللفظ الذي ذكره المؤلف بزيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ويشير إلى الحديث الذي أورده لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. يقول هذه الكلمة ثم علي التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى بالتفضيل ما وجدتها، ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر. فعلينا أيها الإخوة أن نفضل ما فضله الصحابة رضي الله عنهم. أفضل ما يكون لنا أن نتأسى بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفضل ما فضلوا ونقدم ما قدموا ونحب الجميع ونترضى عن الصحابة أجمعين، ونرجو الله أن يحشرنا وإياكم معهم في زمرتهم، فهم خير القرون وخير من وطئ على هذه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.